الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأبدأ بسوء تفسير مني وقع في الدرس السابق وهو أن سائلا سأل هل يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور هل يستدل بهذا على أن لله سبحانه وتعالى عينين اثنتين فقلت أنا خطأ مني استغفر الله وأتوب إليه منه أن هذا لا يستدل به على إثبات العينين والذي عليه السلف هو أن هذا الحديث استدل به على إثبات العينين الاثنتين لله تعالى وأن لله تبارك وتعالى عينين وأن لله تبارك وتعالى عينين اثنتين واضح يا إخواني والدليل هو هذا الحديث والدليل هو هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور طيب قد يقول قائل قد ورد في القرآن الكريم ذكر صفة العين لله تبارك وتعالى مجموعة ومن ذلك قول الله جل وعلا فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وفي قوله تبارك وتعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا وقول الله تبارك وتعالى واصطنعتك على عيني إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على ذكر الجمع فهل يؤخذ من هذه الآيات أن لله تعالى أعين الذي عليه السلف أن المثبت من الصفة في هذا الباب هو إثبات عينين لله تبارك وتعالى واضح هذا التنبيه الأول التنبيه الثاني كنا تكلمنا في الحصة الماضية عن باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام وذكرنا فيه حديث مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة أنه قال الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان تكلمنا عن مليح بن عبد الله السعدي ذكرنا أن هذا الراوي وهذا التابعي ليست له ترجمة فيما هو موجود عندنا من كتب التراجم سوى أن ابن أبي حاتم قد ذكره في كتابه الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ذكرنا أن بعض أهل العلم قد سلكوا مسلكا في هذا الباب وهو أن الراوي إذا ذكر في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أو كتاب التاريخ للإمام البخاري فإن ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا فإن بعض أهل العلم يحملونه على التوثيق وذكرنا في ما ذكرناه في ذلك الموضع أن هذا الراوي يعتبر مستورا أو مجهول حال تكلمنا عن رواية المجهولين من التابعين وقلت إن الذهبي رحمه الله تعالى ذكر بأن من كان من التابعين أعني من أكابر التابعين وأوساطهم ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل ولم يأتي بما يخالف النصوص ولم يكن حديثه ركيك اللفظ فإن حديثه يعامل بمعاملة القبول وهذا هو نص قول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لأن بعض إخوانكم استشكل هذا الأمر وأنا يعني أعرف هذا من يعني من مخلف قديم ولم أذكر اللفظ بعينه لكن الذهبي رحمه الله تعالى ذكر هذا الكلام في كتابه ديوان الضعفاء ذكره في كتابه ديوان الضعفاء قال رحمه الله في كتابه المذكور صفحة 478 قال: وأما المجهولون من الرواة، واستسمح إخواني الذين لا يحسنون العوم والسباحة في هذا البحر، أن ينتظرون قليلا وسنرجع إليهم لنأخذهم في القارب. أقول قال الإمام الذهبي في هذا الكتاب، يعني ديوان الضعفاء: وأما المجهولون من الرواة فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه وتلقي بحسن الظن، إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ، وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين فيتأنى في رواية خبره، يعني لا تعامل معاملة كبار التابعين وأوساطهم، وإنما يتريث المسلم في الأخذ بحديثهم. هذا نتكلم دائما عن المجهول. قال: ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه وعدم ذلك، يعني من كان من صغار التابعين ينظر في من روى عنه وفي من أخذ عنه، فإن كان الرواة عنه يعني تلاميذ هذا المجهول من الأئمة الأجلاء الذين يتحرون في الرواية، فإن حديثه أيضا يتلقى بحسن الظن ويحتمل حديثه. أما إن كان الرواة عنه ممن يجمعون في الرواية بين الضعفاء والأقوياء فإن حديثه لا يعامل هذه المعاملة. ثم قال في الأخير: وإن كان المجهول من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو أضعف لخبره سيما إذا انفرد به. هذا لفظ الإمام الذهبي رحمه الله، وقد استشكل هذا بعض إخوانكم وكأنه يعني لم يستسغه، فأنا أنقل مما نقل أو مما قاله الإمام الذهبي بالحرف من كتابه ديوان الضعفاء صفحة 478. وفي هذا الصدد دائما قال الشيخ المعلم اليماني رحمه الله، وهو الإمام بحق في هذا العصر، وأنا أنصح طلبة العلم خاصة أن يجتمعوا ثلاثة ثلاثة أو اثنين اثنين ويقرأوا هذا الكتاب كله من بدايته إلى نهايته، وهو كتاب التنكيل لما في تأليب الكوثر من الأباطيل. له كتاب عظيم ضمنه دررا لا توجد أحيانا في كتب الجرح والتعديل، وإنما بناها على الاستقراء والتتبع. معروف أن القواعد التي تستنبط من خلال الاستقراء والتتبع هذه القواعد في غاية النفاسة والقوة. لماذا؟ لأن الإمام يبذل جهدا عظيما في تتبع كل كتب الجرح والتعديل فيخرج بنتيجة، وهذا لا يمكن أن يتحصل عليه طالب العلم من خلال الرجوع إلى كتاب معين من الكتب، يعني لا يجده موجودا كقاعدة، وإنما يتحصل عليه من خلال من أخذ هذا بالاستقراء والتتبع. ومن أهل الاستقراء والتتبع هذا الإمام، وهو الشيخ المعلم رحمه الله، وقبله الحافظ ابن حجر والذهبي وابن عبد الهادي وغيرهم من أئمة الإسلام المعروفين في هذا الباب. قال الشيخ المعلم رحمه الله في كتابه التنكيل قال: فابن حبان قد يذكر في الثقات من يجد البخاري سماه في تاريخه من القدماء، وإن لم يعرف ما روى وعمن روى ومن روى عنه، ولكن ابن حبان يشدد وربما تعنت في من وجد في روايته ما استنكر، وإن كان الرجل معروفا مكثرا والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء، وكذلك ابن سعد وابن معين والنسائي وآخرون غيرهما يوثقون من كان من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة. وهذا يعني ملحظ مهم، أن رواية التابعين إن كانوا مجهولين ولا يعرفون وكانت روايته مستقيمة غير مخالفة لما رواه الثقات فإن حديثهم يحتمل ويعامل معاملة حسن الظن. قال: بأن يكون له فيما يروي متابع أو شاهد، وإن لم يروي عنه إلا واحد لم يبلغهم عنه إلا حديث واحد، فممن وثقه ابن معين من هذا الضرب الأسقع بن الأسلع والحكم بن عبد الله البلوي ووهب بن جابر الخيواني وآخرون، وممن وثقه النسائي رافع بن إسحاق وزهير بن القمر وسعد بن سمرة وآخرون، وقد روى العوام بن شوب بن حوشب عن الأسود بن مسعود عن حنظلة بن خويلد عن عبد الله بن عمرو بن العاص حديثا، ولا يعرف الأسود وحنظلة إلا في تلك الرواية، فوثقهما ابن معين. وقال في موضع آخر: وقد صرح ابن حبان بأن المسلمين على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح، نص على ذلك في الثقات، وذكره ابن حجر في لسان الميزان واستغربه. ولو تدبر، يعني هذا كلام المعلم، يعني يعقب على كلام ابن حجر، يعني عند استغرابه لكلام ابن حبان عندما قال بأن المسلمين على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح، استغرب هذا الكلام الحافظ ابن حجر. قال الشيخ المعلمي: ولو تدبر، يعني الحافظ ابن حجر، لوجد كثيرا من الأئمة يبنون عليه، فإذا تتبع أحدهم أحاديث الراوي فوجدها مستقيمة تدل على صدق وضبط، ولم يبلغه ما يوجب طعنا في دينه والثقة، وربما تجاوز بعضهم هذا كما سلف. والله تعالى أعلم. نرجع إلى حديثنا في كتاب الموطأ، وتكلمنا عن الحديث الذي ضمنه باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام، وذكرنا أن الحديث الذي ذكره الإمام مالك هو حديث موقوف عن أبي هريرة ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والذي دل عليه هذا الحديث الموقوف عن أبي هريرة تحريم الرفع أو الخفض قبل الإمام. إذا كان المسلم وراء إمام فلا يجوز له أن يرفع قبل الإمام أو أن يخفض قبل الإمام، لأنه قد ورد في الحديث الصحيح المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم النهي الشديد عن هذا الفعل، حيث قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة دائما أنه قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار. وهذا لا شك أنه وعيد شديد. جاء في لفظ هذا الحديث: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، وجاء في رواية: أو صورته صورة حمار، وجاء في رواية: أو وجهه وجه حمار. وأكثر الأحاديث على ذكر الرأس، وأكثر الأحاديث على ذكر الرأس، وإن كانت هذه الروايات كلها تتفق لأن الوجه من الرأس، ولأن الرأس يمثل الصورة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصورة الرأس. فكل هذه الأحاديث تتفق، لكن أكثر الروايات على ذكر الرأس. ولماذا الرأس يا إخواني؟ لأن الرأس هو الذي بسببه وقعت هذه المخالفة، لأن الذي يخفض ويرفع إنما يستعمل ذلك ويقع منه ذلك بسبب رأسه، فالرأس هو سبب وقوع هذا، ولهذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رفع المأموم رأسه قبل الإمام ثلاث صفات، في رفع المأموم رأسه قبل الإمام ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يخفض ويرفع المأموم رأسه بعد الإمام، أن يخفض ويرفع رأسه قبل الإمام، تكلم دائما عن المأموم، أن يخفض وأن يرفع بعد أن يخفض ويرفع الإمام. وهذه هي السنة، والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام في الحديث أو الأثر الذي بعده، في الأثر الذي ذكر بعده قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم ذكر: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. فذكر التعقيب بالفاء يدل على أن على المأموم وجوبا متابعة إمامه. طيب، من أخل بهذا ورفع رأسه قبل الإمام عمدا ماذا عليه؟ اختلف أهل العلم، والذي يدل عليه ظاهر الحديث أنه لا تبطل صلاته، لأنه لو بطلت صلاته لجاء ذكر ذلك في الحديث، بل حسب من فعل ذلك عمدا أنه ارتكب محرما، أنه ارتكب محرما في صلاته. وأما من فعل ذلك سهوا فلا شيء عليه، وعليه أن يرجع ما دام الإمام راكعا. ولتصوير المسألة وتقريبها، إمام يقرأ وقبل أن يعني كان يقرأ في صلاة الجهرية، وهذا يقع كثيرا، ويقع كثيرا ممن يريد أن يظهر بأنه يحفظ القرآن، ويقع هذا كثيرا خاصة في صلاة التراويح، وين يعني غير القليل اللي يحفظ القرآن، فيريد أن يظهر للناس بأنه يحفظ القرآن، وأن الإمام خلاص يعني بهذه الكلمة انتهى من قراءة الجزء أو الثمن أو الربع الذي بعده يركع، فتجده يسابق الإمام في الركوع، فهذا خطأ لا إشكال. لكن لو وقع هذا من المأموم سهوا، يعني من غير ما جب ما شعرش تلقى روحه ركع قبل الإمام أو سدد قبل الإمام، ماذا يفعل؟ عليه أن يرجع، عليه أن يرجع، إلا إذا كان الإمام ركع بعده مباشرة، يعني إنسان رفي صلاته فسهى وركع قبل الإمام والإمام ما زال قائما، في هذه الحالة لابد أن يرجع إلى الوضعية التي عليها الإمام. أما إن ركع سهوا هو ثم بعده مباشرة ركع الإمام بحيث لم يكن عنده وقت لأن يرجع ثم يرجع للركوع، فيبقى على ركوعه ولا يؤمر بالرجوع. هذه الحالة الأولى في رفع المأموم رأسه قبل الإمام، وهي الصفة الأولى، وهو أن يركع أو أن يعني يخفض ويرفع بعد خفض ورفع الإمام. الصورة الثانية أن يخفض ويرفع مع الإمام، أن يخفض ويرفع مع الإمام في وقت واحد، وهذا أيضا لا تبطل صلاته حتى ولو فعل ذلك عمدا، حتى ولو فعل ذلك عمدا، وإنما يكره فعل هذا الأمر، يكره أن يساوي المأموم الإمام في الحركات. لماذا نقول يكره؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة الإمام، ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن مسابقة الإمام، فدل هذا على أن من رفع وخفض مع الإمام سواء لا يقال إنه ارتكب محرما لأنه لم يدخل في النهي، ولا يقال إنه فعل المسنون لأنه لم يتابع الإمام في خفضه ورفعه. لهذا قال أهل العلم يكره هذا التلازم بين فعل الإمام وفعل المأموم. الصورة الثانية الثالثة وهو أن يخفض ويرفع قبل الإمام، وهذا الذي ذكرنا بأنه محرم وغير جائز لمن فعله متعمدا، وهذا لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهانا رسول الله أو صلى قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى صلاته أقبل علينا بوجهه وقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إني إمامكم، يا أيها الناس إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالقيام ولا بالانصراف. حديث رواه الإمام مسلم. هذا الحديث صريح في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسابقه أحد بالركوع ولا بالقيام ولا بالانصراف عن الصلاة. تبقى مسألة متعلقة بهذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول أو أن يجعل الله رأسه رأس حمار، هل هذا التهديد أو هذا الوعيد على حقيقته، أم أن المقصود منه هو حصول الوصف الذي في الحمار ووقوعه على هذا الذي يسابق الإمام. والمقصود هل المعنى أن الذي يسابق الإمام في الركوع والسجود يصيبه من البلادة والبله الذي هو عند الحمار، أم المقصود حقا أن هذا الذي يسابق الإمام يمكن أن يحول الله صورته صورة حمار؟ الذي يتعامل به المسلمون عموما، لما أقول المسلمون يعني العلماء طبعا، في مثل هذا أن يجروا هذه النصوص على ظاهرها إلا إذا تعذر، وهنا لا يتعذر إجراء هذا النص أو هذا الحديث على ظاهره، وهو أن نقول بأن الذي يرفع ويخفض رأسه قبل الإمام يمكن أن يمسخ الله تعالى صورته إلى صورة حمار، والله تعالى قادر على كل شيء. والذي يدل على أن المسخ موجود أن البخاري رحمه الله قد ذكر في المغازي أنه يكون في آخر الزمان خسف ومسخ، وأن المسخ يوجد، وهو من تعجيل عقوبة الدنيا، وهو من تعجيل عقوبة الدنيا، نسأل الله العافية. ثم إن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: في من سهى فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود، قال: إن السنة في ذلك أن يرجع راكعا أو ساجدا ولا ينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال أبو هريرة: الذي يرفع رأسه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان. وهذا المعنى قد ذكرنا تفسيره فيما سبق. ومن فوائد هذا الحديث، في هذا الحديث تحريم مسابقة الإمام في الركوع والسجود ونحوه، فيه تحريم مسابقة الإمام في الركوع والسجود ونحوه، وفيه أن المسابقة للإمام قد يتعرض لعقوبة دنيوية كبيرة، وهي المسخ، وهو حاصل في هذه الأمة، نقصد بهذه الأمة أمة الدعوة، لأن الأمة أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. فكل من هو موجود من البشر منذ أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة بمجموعها تنقسم إلى قسمين: أمة دعوة، وهم عموم من بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الإنس والجن، وأمة إجابة، وهم الذين استجابوا لنداء الله ونداء رسوله فدخلوا في الإسلام وهم من زمرة المسلمين، فهذه أمة الإجابة. وفي الحديث أيضا كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن الحديث المرفوع، ما هوش الحديث الموقوف عن أبي هريرة الذي فيه فإنما ناصيته بيد شيطان، لأننا قلنا بأن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المرفوع الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو أن يجعل صورته صورة حمار؟ أقول من هذا الحديث فيه كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته، وبيانه لهم الأحكام وما يترتب عليها من الثواب والعقاب. ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا؟ قال: حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم

وعلى هذا بنوا بأن النسيان لا يقع من الأنبياء وإنما يقع منهم السهو. وهذا الذي ذكره الحافظ أبو بكر بن العربي رحمه الله خطأ محض لا شك. لماذا؟ لأنه مخالف للشرع، وهو أيضا ضعيف من جهة المعنى. أما من جهة الشرع فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وهذا نص منه صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يقع منهم النسيان، وأن هذا ليس بعيب، إلا أن الأنبياء لا يقرون على الخطأ الذي يقع منهم في الشرع أو النسيان الذي يقع منهم في الشرع، بدليل حديث ذي اليدين هذا المعروف في السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي، جاء في روايات أنها الظهر، وجاء في روايات أنها العصر، وجاء في روايات بالإبهام أنها إحدى صلاتي العشي. وهذا الاختلاف راجع إلى نسيان أبي هريرة رضي الله عنه أي الصلاة كان فيها هذا السهو منه صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يقع أو وقع السهو ممن روى عن أبي هريرة وهو محمد بن سيرين. ذكرنا أن محمد بن سيرين رحمه الله إمام من أكبر أئمة التابعين، كان لا يرى الرواية بالمعنى، ولهذا كان ربما روى هذا الحديث على هذا النحو من الاختلاف. أقول إن النسيان قد وقع منه صلى الله عليه وسلم، أو السهو، والسهو والنسيان بمعنى واحد، لكن هل أقره الله تعالى على هذا السهو؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة ذات 4 ركعات. من أراد أن يستأذن فليذهب، وأنا آذن لمن يشاء أن يذهب فليذهب. أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة ذات 4 ركعات بدل أن يصلي 4 ركعات صلى 2 ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في المسجد واتكأ عليها كالمغضب، وفي رواية أنه وضع كفيه أو خده على كفيه، وخرج السرعان. الناس دي مزروبين، كيف زاف الناس مزروبين لا يستغفرون الله 3 بعد الصلاة، التسليمة الثانية يديرها بالوقفية ويخرج. فخرج السرعان فقام ذو اليدين، واسمه الخرباق، قام ذو اليدين وقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة؟ وهل الصواب أقصرت الصلاة أم قصرت؟ اللفظان إن شاء الله تعالى صحيحا، أقصرت الصلاة بناء للمجهول، والمقصود من قصرها هو الله تعالى الذي أمر بأن تقصر. قال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ النبي عليه الصلاة والسلام متيقن أنه صلى الصلاة كاملة، بدليل أنه استفهم وقال: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ وجاءت الردود من الصحابة، وفي الصحابة كبارهم وعلماؤهم الكبار أبو بكر وعمر، وهابا أن يذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذو اليدين قام. سمي ذو اليدين قيل لأن يديه كانتا طويلتين جدا، وقيل لأنه كان يعمل بيديه كلتيهما، يعني يعمل باليمنى واليسرى. قام ذو اليدين واستفهم النبي صلى الله عليه وسلم، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ واحدة من اثنين. إذا قصرت الصلاة خلاص من اليوم لنصل هذه الصلاة الربعين نصلها اثنين. أم أنك نسيت يا رسول الله فسلمت من اثنتين بدل أن تسلم من أربع؟ الآن عندنا يقين، يقين ذي اليدين بأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين، قابل يقينا آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقد بأنه أتم الصلاة، ولهذا احتاج أن يسأل الصحابة قال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ وليس في هذا الحديث ما يدل على رد حديث الأحاد أو رواية الأحاد، هذا باطل كما يزعمه المعتزلة وعلماء الكلام، بل إن في هذا تقريرا بأن القطعية إذا قابل القطعي لابد من مرجح حتى يرجح أحد القطعيين، فقطعي ذي اليدين وجزمه بأنه صلى ركعتين قابل جزما آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل صلاته، فاحتاج أن يستفهم الصحابة رضي الله عنهم فقالوا نعم، في رواية أشاروا برؤوسهم أن نعم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقول الجماعة وأتم صلاته وكان ما كان. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه السهو، وهذا السهو يقع منه ومن سائر الأنبياء، لكن إن كان متعلقا بالشرع وبأحكام الشرع فإن الله تعالى لا يقر الأنبياء على خطائهم من جهة النسيان أو من جهة السهو، بل إن الله تبارك وتعالى يصحح لهم ذلك عن طريق الوحي. ولهذا فرق أهل العلم تفريقا دقيقا بين السهو وبين النسيان، فقال ابن الأثير رحمه الله في كتابه النهاية قال السهو في الشيء، السهو في الشيء تركه من غير علم، السهو في الشيء تركه من غير علم، والسهو عن الشيء تركه بعلم، السهو في الشيء تركه بغير علم، والسهو عن الشيء تركه بعلم. ولهذا أنكر الله تعالى على الذين يسهون عن صلاتهم فقال فويل للمصلين الذين ما قالش في صلاتهم ساهون، لأنه لو قال الذين في صلاتهم ساهون زقت علينا، لأننا كلنا نسهى أو نسهو، كلنا نسهو، لكن قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني تركوا ذلك بعلم. وأما السهو فأن يتركوا السهو في الشيء فهو أن يتركوا بدون علم. هذا الحديث إخواني استهل به الإمام مالك الحديث عن سجود السهو، وسجود السهو الكلام فيه من أبواب عشرة، سجود السهو الكلام فيه من أبواب عشرة. الأول أحاديث السهو، وكم هي أحاديث السهو؟ الثاني ما المسهو عنه؟ الثالث ما الذي يجبر بالسجود؟ والرابع ما الذي لا يجبر بالسجود؟ والخامس ما الذي لا سجود فيه؟ والسادس متى يكون السجود؟ أقبل السلام أو بعده؟ والسابع لما جعل السجود عقب السهو وليس قبله؟ والثامن إذا فات محل السجود ماذا يصنع المصلي؟ والتاسع هل سجود السهو من الصلاة أو هو خارج عنها ويترتب على ذلك أحكام؟ العاشر وهو على كم ينقسم السهو أو إلى كم ينقسم السهو. لا شك أن أحاديث السجود أو حديث السهو معدودة، والذي وقع فيه سهوه صلى الله عليه وسلم أو التنصيص عليه في سجود السهو هو كان ما كان متعلقا بترك الواجبات، ولهذا قال أهل العلم إن من ترك واجبا من واجبات الصلاة فإن سجود السهو في حقه واجب. فمن ترك مثلا الجلوس للتشهد الأول كان يصلي صلاة الظهر، فلما أتم الركعة الثانية ورفد رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية، بدل أن يجلس للتشهد قام مباشرة سهوا منه ونسى الجلوس للتشهد، فهنا قد ترك واجبا أو واجبان، وليكن واجب واحد وهو الجلوس، على الخلاف في التشهد هل هو سنة أو واجب. والأئمة المالكية ومذهب مالك أن ذكر التشهد من السنن وليس من الواجبات، فنقول من ترك الجلوس للتشهد وهو واجب باتفاقهم فإنه يسجد قبل السلام، فإنه يسجد قبل السلام. المهم أن الأحاديث التي ورد فيها التنصيص على السجود أو على سجود السهو معدودة. أولها حديث ذي اليدين هذا، وهو معروف بحديث ذي اليدين، حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان وغيرهما والإمام مالك رحمه الله. وهذا الحديث فيه أن من سلم من نقصان، من سلم من نقصان يعني الصلاة الرباعية، هو في التشهد الأول غفل وسلم، ماذا يفعل؟ يقوم ويصلي ركعتين، الركعتين الباقيتين، ثم بعد أن يسلم من صلاته يسجد سجدتين للسهو، ثم بعد ذلك يسلم كما جاء بذلك الحديث. هذا الحديث الأول، هذه أحاديث السهو. الحديث الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو في الصحيح أيضا، وهو في من زاد على مقدار الفرض. مثلا إمام أو إنسان يصلي صلاة الظهر، بدل أن يجلس للتشهد، بدل أن يسلم في الركعة الرابعة قام إلى الخامسة، فماذا يفعل؟ يسجد للسهو أيضا بعد السلام. هذا جاء التنصيص على محل السجود، متى يكون السجود؟ إذن الأول بعد السلام، وحديث ابن مسعود في من زاد على مقدار الفرض يسجد بعد السلام. الحديث الثالث الوارد في حديث في أحكام سجود السهو حديث عبد الله بن مالك بن بحينة في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يجلس للتشهد الأول واستتم قائما أن يستمر في صلاته وأن يسجد سجدتين قبل أن يسلم. الحديث الرابع في هذا الباب وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا أيضا رواه الإمام مسلم، وهذا في من شك كم صلى، ثلاثا أم أربعا، إنسان يدخل الشك ولا يدري ما هو الصواب، أو يصلي بعد يلحق الركعة الثالثة يقول شحال صليت أنا، زوج ولا ثلاثة ولا صليت ثلاثة ولا أربعة، فيلتبس عليه ما يعرفش ما هو الصواب. الأسلم له أن يمتثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فليبني على ما استيقن، كي شك اثنين ولا ثلاثة ليقين أنه صلى اثنين، لكن الشك في الثالثة صح، أو أنه شك في الثالثة والرابعة، بين الثالثة والرابعة يقول صليت ثلاثة ولا أربعة، فاليقين أنه صلى ثلاثة لكن الشك في هل صلى الرابعة أم لا، فيبني على ما استيقن، لكن ويزيد ركعة. لكن ماذا يفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يسجد للسلام، يسجد قبل السلام، فإن كان صلى خمسا هذك السجدتين شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان، لأنه الوسواس والسهو منين يجي يا إخواني؟ يجي من الشيطان، الشيطان يفرح بإفساد صلاة المسلم، فإذا سجد المسلم للسهو اغتاظ الشيطان وذهب ما كان يقصد إليه، من تنفير المسلم من عبادة الله تبارك وتعالى. فماذا يفعل هذا المسلم؟ يعني ترغيما للشيطان وقهرا لهذا الشيطان ودحرا له، فإنه يسجد سجدتين إضافيتين. وقد أمر إبليس بأن يسجد سجدة واحدة ولم يفعل، فأخزاه الله وجعله ملعونا إلى يوم الدين. والمسلم أمر بأن يسجد سجدتين إذا سهى فقط، فإنه يفعل هذا، فهذا يزيد من غيظ الشيطان. حديث الخامس في هذا الباب متعلق بسجود السهو. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وهو حديث حسن. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، هو من حديث ثوبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. وهذا في السهو إذا وقع في المسنون، في الأشياء المسنونة مش في الأشياء الواجبة. بقي حديث أخير تعلق في سجود السهو، وهو حديث ابن مسعود أيضا، وهو في المتحري. إن شاء الله راح نشرح هذا الشيء قاع. وأنا أرجو أن تتابعوا أحاديث سجود السهو، لأن سجود السهو إخواني بقد ما هو بسيط وسهل جدا لمن تدبر فيه. يعني هي قواعد تحفظوها، قواعد سهلة تحفظونها، يصير عندكم سجود السهو لا إشكال فيه البتة. حديث الآخر حديث ابن مسعود في المتحري. احنا ذكرنا حديث أبي سعيد في الشاك لشك والتبس عليه أي الصواب. حديث ابن مسعود في المتحري، واحد يشك يقول صلي ثلاثة ولا أربعة، ويكون قدامه واحد دخل معاه في الصلاة، دخلوا متأخرين مثلا، ها واحد يكون دخل معه واحد في الصلاة ودخلوا فيه زوج متأخرين في وقت واحد، فمتى يذهب يعني ذلك الشك ويصير عنده يقين؟ لما يشوف اللي قدامه إما انتهى من صلاته فيقول أنا ثاني انتهيت من صلاته، أو يرى من أمامه قد قام ليزيد ركعة، أو من أمامه قد قاموا لزيادة ركعة، في هذه الحالة يذهب شكه ويصير يقينا. لكن من أصابه هذا فعليه أن يسجد للسهو بعد السلام. إذن الشاك الذي شك هل صلى ثلاثا أم أربعا ولم يدري الصواب، هذا يسجد قبل السلام. والمتحري اللي اجتهد وعرف بأنه مثلا جاته قارينة من القرائن، مثلا إنسان شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، ويتذكر بأنه صلى أو قرأ صورتين، صورة كذا وصورة كذا، في هذه الحالة يعرف بأنه أتم صلاته، بأنه صلى الركعتين الأولين وهذا الثانيين لهم أربعة، فتجي قرائن تدل على أن الحق هو أنه صلى أربعا أو الحق أنه صلى ثلاثا. في هذه الحالة يكمل صلاته، لكن بعد السلام يسجد للسهو ترغيما للشيطان، دائما ترغيما للشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان هو سبب هذا السهو، هو الذي اجتهد في إبعاد هذا المصلي عن التمعن في صلاته حتى أذهبه وأذهب عنه يعني تركيزه فسهى في صلاته، فيسجد للسهو ترغيما للشيطان. استهل الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث ذي اليدين. ذو اليدين، قبل أن نتكلم عن ذي اليدين، هذا الحديث رواه الإمام مالك عن أيوب ابن أبي تميمة، وابن أبي تميمة اسمه كيسان أبو بكر البصري السختيان، وهذا الإمام ثقة حجة، وهو من رواة الكتب الستة، روى له البخاري ومسلم والأئمة الأربعة، توفي سنة 31 و100، وله من الأحاديث 800 حديث. عن محمد ابن سيرين، ومحمد ابن سيرين هو ابن أبي عمرة الأنصاري مولاهم البصري، وأبوه سيرين، احنا ذكر الطفلان سموها سيرين، وهذا من الأسماء المشتركة بين الرجال والنساء، كان أسماء مشتركة سيرين وأسماء وهند، كل هذه الأسماء يتسمى بها الرجال ويتسمى بها النساء. لكن ما تسموش أولادكم ذكورة الآن سيرين، يعود يقول لك طفلة، لأنه الآن تعارف الناس على تخصيص هذا الاسم بالإناث، كذلك أسماء وكذلك هند. فلا يأتي أحد يسمي وليده هند ويقول يتمسخروا به بعد الزنقة، فلا ينبغي أن يفعل المسلم هذا، لأنه خلاص هذه الأسماء استقر الآن على أنها أسماء بنات. فأقول أبوه سيرين كان مولا لأنس ابن مالك رضي الله عنه. قال ابن سعد عن محمد ابن سيرين، ولي يعني أهمية هذه التزكية من ابن سعد لهذا الإمام العظيم الكبير، قال ابن سعد رحمه الله: كان محمد بن سيرين ثقة مأمونا عالما فقيها إماما كثير العلم، وكان به صمم، ما كانش يسمع لكن كان يتكلم، وعافاه الله من سماع المحرم، فكان لا ينطق إلا بما يراه صالحا. كل هذه الأوصاف كانت في هذا الإمام رحمه الله. وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: كان محمد بن سيرين لا يرى الرواية بالمعنى، وإنما يرى وجوبا الرواية بالألفاظ. توفي سنة 110 للهجرة. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، جاء في رواية أنها الظهر، جاء في رواية أنها العصر، وهذا الاضطراب في تعيين الصلاة إنما هو من أبي هريرة، لأنه نسي رضي الله عنه أي الصلاة كان فيها هذا السهو منه صلى الله عليه وسلم. فقال له: ذو اليدين. ذو اليدين اسمه الخرباق بن عمرو ابن نضلة، اسمه الخرباق ابن عمرو ابن نضلة، وسمي بذي اليدين قيل لطول في يديه، ويحتمل كما قال أهل العلم أن ذلك كناية عن طولهما بالعمل والبذل. وجزم ابن قتيبة رحمه الله بأنه كان يعمل بيديه جميعا، وبه جزم السمعاني، وبه جزم السمعاني في الأنساب. طيب، جاء في رواية الزهري وهي رواية الثالثة في هذا الباب ذكر ذي الشمالين، وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذي الشمالين هو ذو اليدين، وأرجو الانتباه. وهنا وقعت مشكلة، وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه جاء في بعض الألفاظ صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعضها صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في بعضها صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن هذه الطرق التصريح بأن أبا هريرة كان في هذه القصة، حيث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. والإشكال إذا كان ذو اليدين هو ذو الشمالين، لأن ذا الشمالين على التحقيق اسمه عبيد بن عبد عمر، اسمه عبيد ابن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي، وذو اليدين سهمي أو سلمي، عفوا ذو اليدين سلمي، وهذا ذو الشمالين خزاعي وليس سلميا. فإن كان هو ذو الشمالين هو ذو اليدين، كاين إشكال، لأن ذا الشمالين استشهد في بدر، وأبو هريرة لم يدخل الإسلام إلا في السنة السابعة للهجرة، وبدر كانت في السنة الثانية للهجرة، وهذا يدل على أنه لم يحضر هذه القصة. لهذا أنكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى إنكارا شديدا على من يجعل ذي اليدين هو ذا الشمالين. قال والتحقيق أنهما اثنان، وأن ذا الشمالين ليس له من روى عنه، ليست له رواية أصلا، وقد استشهد يوم بدر. وأما ذو اليدين فتأخرت وفاته رضي الله عنه. وقد حصل أن أبا هريرة حضر هذه القصة، هذا هو التحقيق. قد يقول قائل قد ورد في حديث ابن شهاب الزهري رضي رحمه الله عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلتي النهار الظهر أو العصر فسلم من اثنتين، فقال له ذو الشمالين رجل من بني زهرة بن كلاب. قال الحافظ ابن عبد البر عند ذكر هذه الرواية، وهي رواية ابن شهاب، لأن الحديث جاء من طريق ابن شهاب وجاء من طريق محمد ابن سيرين، قال الحافظ ابن عبد البر وليس يأتي ذكر ذي الشمالين في هذا الحديث إلا عن ابن شهاب ولم يتابع عليه. معنى هذا أن ابن شهاب تفرد بذكر ذي الشمالين، وأما سائر الرواة إنما رواه عن ذي اليدين ولم يروه عن ذي الشمالين، فدل هذا على أن الزهري أخطأ في هذا الحديث، ولهذا حكم الحفاظ على رواية الزهري بالاضطراب. وحقا فإنه قد اضطرب واختلف عليه أصحابه اختلافا كثيرا. وللعلم أخواني، وهذه فائدة أيضا من فوائد علم الحديث، أن ابن شهاب كان حافظا متقنا، وربما تلقى الحديث عن جمع من الشيوخ، وربما فصل حديث كل واحد، وربما جمع حديثهم وأدخل حديث هذا في هذا كحديثه في الإفك. ولأجل هذا وقع الاختلاف الكثير من تلاميذه في روايته. وعلى هذا اختار أهل العلم رواية محمد بن سيرين لأجل ضبطه وعدم قبوله الرواية بالمعنى، وإنما يروي هذا الحديث باللفظ. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بدل أن يصلي أربعا وسلم، ثم انتقل من مكانه إلى خشبة، وجاء في بعض الروايات أنه اتكأ عليها كالمغضب أو كالحزين، ووضع خده على كفيه، ثم قام ذو اليدين وهو رجل من الصحابة، فاستفهم النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. لكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم بأنه سلم من نقص أو سلم من ركعتين؟ قام وأتم الصلاة فصلى ركعتين كما جاء في الحديث، ثم سلم يعني أتم صلاته، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، يعني سجوده العادي الأول أو أطول، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. جاء في رواية أخرى ثم سلم. وجاء في رواية عمران بن حصين ثم تشهد فسلم. وعلى هذه الرواية أو بهذه الرواية تمسك من يقول بأن سجود السهو البعد يلزم منه التشهد، لأنه سجود وقع بعد الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.